ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذه رسالة جليلة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها الإمام العالم الرباني الإمام ابن قيم الجوزية إلى أحد إخوانه ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجلي والمشفق الحلبي عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعوائلها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسنى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا، علما وحالا، ظاهرا وباطنا، ليأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يقولون ومن سلك الجدد أمن العثار. وتلك إخواني الكرام لعمر الله غاية جليلة، وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم. ولمثلها سعى المصلحون وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها نحن مع الإمام ابن قيم الجوزية والوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب. فيقول الإمام رضي الله عنه: فإذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه في تلك، أي في تلك المعصية. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكسا بين يديه، منكسر القلب. فيكون مع ذلك الذنب، يعني فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه إخواني الكرام، يعني يكون سبب سعادته وفلاحه، واضح، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له يعني من طاعات كثيرة. بما ترتب عليه وليس لذاته، يعني بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة، فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت وفعلت، فيورثه ذلك العجب من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عند نفسه، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار، أعظم أبواب العبادة الافتقار إلى الله، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. إخواني الكرام، ما زلنا يعني مع التوبة وحقائق التوبة، كما يقول صاحب منازل السائرين يعني رحمه الله عندما يتكلم عن حقائق التوبة، ويقول إن حقائق التوبة إخواني الكرام ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، اتهام التوبة، طلب أعذار الخليقة. يعني طبعا ويريدون بالحقائق يا إخوان الشيء، حقائق التوبة يريدون بالحقائق ما يتحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة، وفي أغلب المصادر الحارث بن مالك: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فهنا تعظيم الجناية كما وضحنا، لأن إذا استهان بالجناية لم يندم، أغلق باب التوبة، أغلق باب التوبة وفتح باب الرضا عن النفس الذي يمنع كمال التفتيش. في الحقيقة يا إخواني الكرام، الذي يمنع يعني كمال التفتيش، كما يعني وضحنا ونوضح دائما يا إخواني الكرام، يعني منع كمال التفتيش يا إخواني الكرام كما يقولون، يعني يريد يمنع كمال التفتيش، بس يعني منع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا. فإن المحب يرى يعني مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك، فعين الرضا عن كل عين عن كل عيب كليلة، وكما أن عين السخط تبدي المساوية، ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. إخواني الكرام، أجهل الناس بنفسه إخواني، أجهل الناس بمين؟ بنفسه إخواني الكرام، واضح؟ فهنا تعظيم الجناية، فإنه إذا استهان بالجناية لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فإن من استهان بإضاعة يعني فلس يعني لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم الجناية يصدر عن سلسة أشياء كما وضحنا: تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، التصديق بالجزاء، مهم جدا، تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، التصديق بالجزاء يا إخواني. أما اتهام التوبة، اتهام التوبة يعني فلأنها حق عليه، ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق، يعني على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، أو أن توبته أن توبة أن أنها توبة علة، يعني وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على جهاتهم ومنازلهم بين الناس، وأنه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال. يا إخواني الكرام، فإنه تاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، تاب يعني تاب للحال لا خوفا من ذي الجلال يا إخواني الكرام، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو إبقاء على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه خلاص بقى، وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلة التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله تعالى، وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له، وخشية من سقوط المنزلة عنده، يعني واضح إخواني، ومن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون. ومن التهاب التوبة أيضا إخواني الكرام ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب واللفتة بعد اللفتة، وتذكر حلاوة مواقعة الذنب، فربما تنفس وربما هاج هائجه. ومن التهام التوبة أيضا طمأنينته ومعرفته من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، صك الغفران. فهذا من علامات التهمة. ومن علامات التهمة أيضا جمود العين واستمرار الغفلة، واستمرار الغفلة إخواني الكرام، يعني واستمرار الغفلة، يعني وإن لم يستحدث بعدها التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل. التوبة يا إخواني المقبولة لها علامات، التوبة المقبولة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أيضا أن لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف، يعني ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقول الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. توبة، قال تقطعها بالتوبة. يعني إخواني الكرام، أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذه حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعيان ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. اختر لنفسك. ومن مجابات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة، واضح، تحصل القلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير الذنب، ولا لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله، تكسر القلب بين يدي ربه كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده، فأوخذ وأحضر بين يديه، ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده، فيجتمع فيها من هذه الأحوال كسرة، كسرة وذلة وخضوع. واضح إخواني؟ يعني ما أنفعها للعبد، ما أنفعها يا إخواني للعبد، وما أجزل عائدها عليه، وما أعظم جبره بها، وما أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة إخواني الكرام. يعني والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله يا إخواني الكرام ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك، يعني بعزك وذلي، أسألك بعزك وذلي لك إلا ترحمني، إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فهذا إخواني الكرام وأمثاله من أثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثر الناس المتبرئين إخواني، وأكثر الناس المتبرئين يا إخواني عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها، أمور قلبية يعني، فعندهم الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعتهم عليهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم.